شعرت بشيء عجيب، فلما علمت حال القائم على الدعوة في هذا المكان عرضت السبب، ولعل الحضور الذين يحضرون الآن لا يعدون نصف من يحضر له، فمن غير أن أعرفهم ومن غير أن أقابلهم أحسبهم على خير والله حسيب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الدعاة المخلصين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرج هذا الحديث أبو داود وزاد فيه زيادة قيمة، وهو من حديث أبي الدرداء، أخرجه من حديث أبي الدرداء وفيه زيادة. قال صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا يجري على القاعدة التي ذكرناها أن الجزاء من جنس العمل، فإذا سلك العبد طريق العلم الذي به يعرف الله والذي به يعظم الله والذي به تقام حدود الله، كان جزاؤه أن الله ييسر عليه طريق الجنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع له أجنحتها العالم العام، هذا أمة واحدة. قال ومتعلم على سبيل النجاة، هذا أنا وأنت، لا أقل من ذلك. متعلم يفيد في كل يوم مسألة، وسنة عن رسول الله تقربه من الله، هكذا المؤمن دائما لا يرضى أن يعيش في ظلمات الجهل، يحزن إن مر به يوم وليلة ولم يتعلم فيه مسألة من مسائل العلم أو سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال همج راعاع أتباع كل ناعم، يبنون مع كل ريح. هكذا الناس إذا تركوا العلم، هكذا الناس إذا ابتعدوا عن العلم، يكونون كالكشاف في الهواء، تفيئه الريح يمينا وشمالا، فهم لا يهتدون بوحي ولا يستطيعون بنور النبوة والرسالة. أما المؤمن فلا تراه إلا متعلما، يتلبس هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليعمل به. والعلم ثبات لأمر الدين والدنيا، إذا انتشر العلم في الأمة وكثرت حلقات العلم وكثر من ينشغل بالعلم ويحضره ويتدارسه، هذا من أعظم ما يصلح به أمر الدين والدنيا. كما قال الزهري رحمه الله الإمام محمد بن شهاب الزهري، قال كان من سبق من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يخبط سريعا. فنعش العلم نعشه وبثه ونشره ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فإذا أردت أن يصلح الله أحوال أمتي فتعلم، إذا أردت الله رب العالمين أن يصلح من حالك فانشغل بالعلم، فإن من شغل بذكر الله كفاه الله رب العالمين ما أهم، من شغل بوحي الله كفاه الله أرض دنياه سبحانه وتعالى. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فعلامة تقدم الأمة وعلامة تمكينها وعلامة انتصارها على أعدائها أن تراها مشغولة بالعلم. أما وأكثر أبناء الأمة مشغولون بمتابعة الأحداث فهذا لم يطلب منا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، شر منه في ذهاب العلم، شر منه في ضعف الديانة، وليس المقصود شر منه في أمر الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وقسم لكل رزقا، إن روح القدس قد نفذ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأشغلوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه من معصية الله، فإنما عند الله لا ينال بطاعته. بل أخبرنا أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكان نوح في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنزل عليه من السماء يعلمه للأمة فيعملون به ويصلحون به ظواهرهم وبواطنهم، ثم إن العلم ينقص شيئا فشيئا. فأول ما يرفع علم البواطن الذي به تصلح أحوال القلوب فتتحرك الجوارح تبعا لصلاح القلوب استقامة على دين الله رب العالمين، فيذهب هذا العلم ويقف اللساني الذي هو حجة على الخلق. فاللسان إذا كان يحفظ علما ولا يعمل به فإنه يكون حجة عليه ولا ينفعه، وهذا أيضا يذهب بموكب علما. إن الله لا يخلق العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس، ولكن يخلق العلم بموكب العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسلوا فهجروا بغير علم فضلوا واضلوا. ويبقى القران يحفظه ابناء الامه ورجالها ونساؤها، لكنه لا يغني عنهم من الله شيئا. وما قيمه الوحي اذا لم يكن منهاجا تستقيم عليه الامه وابناؤها العمل. والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما اخبر عن هذا الزمان الذي يرفع فيه العلم اعترض معترض واستفسر مستفسر وسأل سائل، وقال له يا رسول الله كيف القرآن بين ظهورنا حفظناه وحفظه ابناؤنا ونساؤنا؟ قال ويحك، هذه التوراة والانجيل عندهم فما تغني عنهم، فما تغني عنهم ان لم يعملوا بها وجعلوها وراءهم ظهريا. فما قيمة الشروط والكلام ولو كان كلام الله اذا لم تتمسك به الامه؟ فحينئذ يسرى على القران في ليله فيرفع من الصدور ولا يبقى منه حرف، ثم تقوم الساعه على شرار الخلق. انت لم تؤمر بمتابعه ذلك، وانما ذكر لك لتحذر منه، فتعلم علما ينجيك من الفتن، تتعلم وتعطف على عبادة الله في زمان الهرج. وهذا الذي أمرنا به، العبادة في الهرج كهجرة إليه. ففي زمان الفتن ينشغل المسلم بالعلم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسنصيب آخرها بلاء وأمور تنكر لها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه، أي أن الفتن يلطف بعضها بعضا، فلن تأتي فتنة إلا وتأتي بعدها ما تجهل المؤمنين عنها، لأنها أعظم منها. وسيستمر الأمر هكذا إلى قيام الساعة. من عمل ومن له؟ قال فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هذا هو الدواء. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يدلك على الانشغال بالعلم، لأن الإيمان فرع عن العلم، فلا إيمان إلا بعلم. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الدواء. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وأنت ترى شباب المسلمين ليل نهار ينشغلون بمتابعة الأحداث ومتابعة الفتن ومتابعة الشبهات، والله الذي لا في زماننا الذي شهد بالفتن، ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشغل بالعلم وان نشغل بالعباده وان نتعبد بالله من الفتن، نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، وان نعتصم بالسنه وان نتمسك بالجماعه وان نصبر على كل الاحوال. نبيكم صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الانبياء، رسالته كامله ليس فيها نقص ولا عين. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر مرتين ينقلب اليك البصر وهو حسير. علمنا كل شيء، علمنا كيف ندخل الخلاء، افلا يعلمنا كيف نتعامل مع الاحداث في زمان الفتن؟ اصروا على كل الاحوال، ستجدون بعدي اثرا وامورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال ستكون فتن القاعد فيها خير من الغائب، والغائب فيها خير من الناشئ، والناشئ فيها خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرفه، ثم تاتي تكلمه تفهمه، تجد وعاءه من الان، فكيف تكلمه وكيف ولها إذا وقع الطاعون في فقال لو أن فاطمة بنت محمد قد ساقت لقطعت يدها. فهذه قاعدة من قواعد الشرع. قال صلوات الله وسلامه عليه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله رب العالمين قد نزه الأنبياء عن خطاب الدنيا الحقيرة، حتى إنه جل وعلا جعلهم أسهل الناس في هذه الدنيا، فكانوا يعيشون فيها زهادا لا يتعلقون بشيء من متاعها. وإذا كان لواحد منهم شيئا عند موته فإنه لا يرثه أهله حتى لا يخرج زائغ. يقول: كم يطلبون الدنيا لأبنائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نوح ما تركنا صدقة، فتكون تركته على ملتها صدقة لفقراء المسلمين ولا يرثهم أحد من أهله، وإنما ميراثه تبتسمه الأمة كلها إلى يوم الدين. والعبد هو الذي يحدد ما يكون من ميراثه، أنت الذي تحدد، لأنه ورث العلم ورث الوحي. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم أولى الناس بالأنبياء الذين يحملون الشريعة يدبون عنها لتعليم الغالين وتغيير الجاهلين وانتحال المبطلين. هؤلاء هم أقرب الناس للأنبياء القائمون مقام الأنبياء في الأمة من بعدهم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هذا العلم هو حبل الله الموصول إليه، وحبل الله لا ينقطع لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، وكل ما عداه منقطع، فكل حبل منقطع إلا حبلا موصولا بالله. لذلك فمن أخذه أخذ بحفظ وافر لا ينقطع إلا إذا أوصله إلى نعيم الجنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: ومن بطأ به عمله، ومن أخطأ أو بطأ به عمله روايتان لم يسرع به نسبه، أي من أخره عمله الطالح عن ملوك الجنة، أو بطأ به عمله الصالح فلم يبلغ به الدرجات العلى، فلن يبلغ به نسب واضح ولا فضل واضح. قال الله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا وقال: ولئن نفخ في الصور فلا حساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لعمرك من مر الا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد وضع الاسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف امامه. لعمرك من مر الا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد وضع الاسلام سلمان فارسا، وقد وضع الاسلام سلمان فارسا، وقد وضع فما بطل به عمله يوم القيامة لم يسرع به نسبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يضرب الجزء على مد جهنم، والجزء الصراط أدق من الشعر وأعد من السيف. قال: فيغض الناس عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم لا على حسب أجسامهم وشرفهم. فمنهم من يغض كالبرق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ومنهم من يجوزه كالريح، ومنهم من يغض كأجاويه الخير، ومنهم من يسعى، ومنهم من يتلطط يقوم يسير ويقع، فيقول: ربي لما أطلت بي، ربي لما أطلت بي، فيقول: إني لم أبطئ بك وإنما أبطأ بك عملك. فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم. الله سبحانه وتعالى قد قدر علينا أن نعيش في زمان مليء بالفتن، والفتن تتسرب إلى القلوب فتشربها من غير أن تشرب، فيدخل فيها العبد ولا يخرج منها، والنجاة منها دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وقع على خطيئتك. والأصل المأخوذ من ذلك: انشغل بنفسك وبما ستسأل عنه أمام الله، فإن قبيحا بمن عنده عيوب أن ينشغل في إصلاح عيوب غيره عن إصلاح عيوب نفسه. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت فأنت إذا حكيم. فاللهم يا رب العالمين اشغلنا بعيوب أنفسنا، اللهم اشغلنا بعيوب أنفسنا، واشغلنا بذكرك عمن سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ضر بنا وما ضر. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا ولاة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ اخواننا في غزة يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ضد اعدائهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصر عزيز مقتدر، فانهم لا يعجزونك.